أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يا سلام. طبعا يعني احنا عارف طبعا ان في ناس متقنين في القراءة والتجويد بيسمعونا يعني, فيا معلش يعني استحملونا شوية. شرطة التجويد اكيد قاعدين ايه يعني فخمنا ورققنا ويعني فاستحملونا شوية معلش يا جماعة. يعني احنا يعني على قدنا يعني لسه بنتعلم يعني. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. ربنا يا رب يتم علينا السورة على خير. وواحد والله الحمد لله فرحان يعني ان احنا بنجتمع في مجالس نتدبر سورة مريم, والواحد بدأ يحب السورة ويتعلق بها زيادة يعني. فان شاء الله ربنا يتم علينا السورة بخير وربنا يفتح علينا ويستخرج منا ما يرضي. وارجو يعني الناس تكون بتحفظ, الناس اللي بدأت معانا تكون بتحفظ ومتابعة الدروس اول باول وبتجتهد ان هي تصلي بالسورة. لان سبحان الله من يعني من الحاجات اللي الواحد يعني لمسها في الدعوة ان احيانا في على قدر حرص الناس اللي هو الانسان المدعو الشخص المدعو على قدر الحرص والاخلاص وهمته على قدر الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه على الشخص الداعي. واحيانا سبحان الله ربنا يستخرج من الانسان كلام وده بيبقى رزق الناس اللي بتسمع. فكل ما كان الانسان يعني علشان انت تاخد خير الشيخ بتاعك, مش قصدي يعني ان انا شيخ يعني, بس قصدي ان انت تاخد خير شيخك او المعلمة بتاعتك, خليك مهتم, خليك حريص على العلم, خليك حريص على اللي عند الشيخ. الشيخ بيفتح عليه من العلم والبركة ببركة حرص التلميذ. وده كلام يعني مش كلام يعني ممكن تلاقيه في الكتب, ده كلام من الواقع. سبحان الله بيبقى رزق الناس دي ربنا سبحانه وتعالى بيجري على لسان الشخص المتكلم كلام هو رزق للناس دي يعني. والله اعلم يعني ده يعني كلام اجتهادي يعني. فاللهم لك الحمد، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. احنا هنبدأ ان شاء الله النهاردة في الآيات، في قوله تعالى، من بداية قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حابب بس في البداية أذكر نفسي وأذكركم بفضل المجلس، إن إحنا في مجلس مدارسة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزكم بقى تصلوا على النبي، علشان إحنا إيه النهاردة يعني ليلة الجمعة، فإيه نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلما نتأمل في معنى أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يذكره في من عنده، يعني شرف والله أن الإنسان يذكر في الملأ الأعلى. إن حتى في حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه، لما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد وهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قاعدين ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. قاعدين بنذكر ربنا ونحمده على نعمة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلف كده ان انت مش قاعد غير عشان كده. قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك. يعني انا نيتي انا قاعد كده لله، عشان ربنا يرضى عني، عشان اتعلم، عشان افهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم. يعني مش بقول لك احلف علشان انا بتهمك ان انت كذاب، لا لا، اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. تخيل، تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. ليه؟ علشان أنت قاعد بتسمع، أنت بتعلم، بتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. وحديث عجيب في فضل تعلم القرآن، غير طبعا كلنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث تاني غريب والله، سبحان الله، فضل غير عادي. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. الحديث ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله لأهل الصفة، اللي هم فقراء المهاجرين، الناس اللي كانوا قاعدين، الغلابة اللي كانوا قاعدين في المسجد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: مين يحب يروح المكانين دول، بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. الناقة الكوماء اللي هي الغالية، حاجة غالية، السنام بتاعها عالي، جمل حلو محترم يعني. يروح يجيب من المكان ده جملين ببلاش من غير مشاكل خالص، في غير إثم، مش هيسرقهم يعني ولا قطع رحم. فالصحابة أصلا فقراء يعني، مش لاقين يأكلوا، فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. أهل الصفة طبعا: يا سلام، نروح. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى فضل القرآن، فضل تعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر. يعني إن أنت بس، انت متخيل يعني ايه ان انت تتعلم آية بس؟ لو ال انت فهمنا ايه يعني ايه فحملته فانتبذت به مكانا قصية، يعني ايه فحملته فانتبذت به مكانا قصية، تفهم تفسير الآية دي، ده احسن من ان انت ايه تاخد ناقة او عربية مثلا بقى في زماننا. ده شوف متخيل فضل ثواب ان انت تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده لو الثواب والاجر اتجسد كده دنيويا، ده كأنك خدت جمل او خدت، يعني الجمل كانت وسيله المواصلات اللي فيها رفاهيه عند العرب، فيبقى كأن خدت عربيه. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فالانسان اللي يوفق للكلام في المجلس، في كلام كان نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ونتكلم في التفسير خصوصا، تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونقرا كلام اهل العلم، او ان انت سبحان الله ربنا يستفيك ان انت تسمع، فده نعمة، نعمة والله الإنسان يشكر ربنا عليها. فإيه دي كانت مقدمة، ماشي، مقدمة 10 دقايق مش هتحس معانا بالدرس. عشان بس نتفق كده من البداية. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. احنا دلوقتي بنتكلم عن السيدة مريم عليها السلام الصديق، وحكينا بقى القصة ان هي بعد لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها فحملت. قال تعالى لما سيدة مريم سيدنا جبريل قال لها ان انت هيبقى ليكي ولد، بشرها بالولد: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ومصدقا بكلمة من الله. لا يحيى ده احنا الآيات دخلت في بعض. لما ربنا سبحانه وتعالى بشرها بالولد هي قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي. فحملته، فحملت بعيسى عليه السلام بعد لما سيدنا جبريل نفخ في جيب درعها في يعني هو هنيجي معنا في التفسير دلوقتي الدرع اللي هو الثوب اللي هي لابساه يعني في الجيب اللي هو زي الفتحة، فتحة الصدر كده، نفخ في جيب درعها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني راحت مكان بعيد عن الناس. شوف بقى ابن كثير بيقول ايه. ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن مريم انها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال: انها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من العلماء من علماء السلف ان الملك هو جبريل عليه السلام. عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها قصة بقى قد أفشت سرها، حكت بقى لإيه لأختها. كل دي روايات في الإسرائيليات. الشاهد إيه؟ إن السيدة مريم الموضوع كان شاق جدا عليها، فانتبذت به مكانا قصيا. فالإنسانة المرأة العفيفة بتخاف على سمعتها، يعني هي خايفة إن الناس يتكلموا عنها، وهي عارفة أصلا إن يهود قوم بهت، يعني أصلا اليهود ناس مفتريين، ناس ظلمة، يعني عارفين. لما سيدنا عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود. فلما سيدنا عبد الله بن سلام أسلم، وليه قصة كده في حديث، يعني كان علامات معينة وأسئلة راح يسأل النبي عليها، وقال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فالمهم راح للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن سلام لما أسلم، قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، يعني ناس بتوع بهتان، ناس يعني كذابين، إن يهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي قالوا فيه. قال له: لو عرفوا إن أنا أسلمت هيشنوا علي ويقولوا علي كلام، فتدعوهم هاتهم وبعدين اسألهم علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا يهود وبدأ يذكرهم بالله وكده، ويقول لهم يعني اتقوا الله وأسلموا. فالمهم إيه، قالوا: لا حاجة لنا، إحنا خلاص مش عايزين، مش مصدقين، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم، يعني إيه رأيكم فيه؟ فقالوا: عالمنا وابن عالمنا وإمامنا وابن إمامنا وسيدنا وابن سيد، ده الكبير بتاعنا، ده العالم الكبير، الكبارة بتاعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم؟ طب إيه رأيكم، ممكن يسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك، ده مستحيل، يعني مستحيل يقع في حاجه زي كده. فخرج ابن سلام، سيدنا عبد الله بن سلام خرج من وراء سارية، من وراء عمود كده، وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقالوا: انت جاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا. بداوا ايه يسبوا فيه. فقال ابن سلام، قال: ارايت يا رسول الله، ده اللي انا كنت بقول لك عليه. فهم اصلا يهود قوم بهت، ناس كانوا يا جماعة بيقتلوا الأنبياء، يقتلون الأنبياء. فالسيدة مريم خايفة يعني كون ان هي تخاف اصلا ده الطبيعي لو هي عايشه في وسط ناس طبيعيين، فما بالك هي عايشه في وسط يهود، فاصلا هيتهموها وهيطلعوا عليها كلام هيشنعوا عليها، فهي كانت خايفه. في بقى قصص بقى ايه في الاسرائيليات كتير بقى، ان هي كان في واحد في المعبد في الكنيسه في بيت المقدس معاها، كان اسمه يوسف النجار، وهم ده اللي اتهموها بيه. قصص بقى ايه كتير يعني، ابن كثير اوردها هنا لكن كلها من الاسرائيليات، فايه فهنعديها يعني، اللي حابب بقى يرجع يقراها على سبيل الاستئناس كده يرجع لها يعني. قال: ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبه انتبذت منهم مكانا قصيا، يعني لما حست ان هم هيتهموها بعدت، اي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. احنا عايزين يا جماعه نستشعر مشاعر السيده مريم، هي بنت امرأة شابة وهي خايفة ان الناس تتكلم عنها، وهي تعرضت لبلاء صعب جدا، امتحان واختبار والامر صعب في غاية الصعوبة، ان الكلام هيتكلموا عليها في عرضها، فهي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فقال تعالى: فأجاءها المخاض الى جذع النخلة. هنا ابن كثير بيقول ايه بقى؟ أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه. فأجاءها المخاض، المخاض اللي هو الطلق بتاع الولادة، ألم شديد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شوف سبحان الله ابن كثير بيقول إيه في قوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. يا جماعة احنا عايزين نستفيد من الآيات دي ايه؟ شوف ازاي خوف السيدة مريم على كلام الناس عنها، على شرفها. كنت افتكر زمان ده مش اللي هو من زمان قوي يعني ايام ما كنا في المدرسة، كانت البنت اللي بتكلم ولد واقفة مع ولد، سواء في المدرسة بقى في النادي في كده واقفين، يعني دي كانت بنت يعني مثلا ممكن واحدة او اتنين في الدفعة هم دول اللي بيكلموا ولاد، وواقفة بعيد ومش عايزة حد يشوفها، ولو حد شافها هتبقى مشكلة ومصيبة، وما ينفعش انين يمشوا مع بعض في الشارع كده، ازاي يعني تمشي او ان هما يبقوا واقفين قريبين من بعض واقفة بعيد عنه. مش بنقول ان هي مدام واقفة بعيد عنه ان ده حاجة يعني ان هي كده يعني، لا، بس عايزين نقول ان ده كان زمان، ده كان من الحياة اللي هي حتى البنت اللي وقعت في المعصية دي كان عندها حياة. دلوقتي انت ممكن تنزل تمشي في الشارع تشوف الموضوع صعب جدا في الشوارع في الاماكن العاديه، ومبقاش في يعني، انا دايما بقعد افكر كده، هو ليه الحاجات دي بقت منتشره في الشوارع عندنا عادي؟ يعني ممكن تبقى نازل مثلا تصلي في المسجد تلاقي قدام المسجد ولد وبنت قاعدين مع بعض، واذان بيأذن والاقامه بتقيم، وانت تتعجب هو كام راجل كبير يعني، كان زمان الناس اللي حتى الرجاله الكبار اللي في المنطقه لو شاف منظر زي ده ولد واقف مع بنت كان ينكر، بقت الناس كلها بتقول ايه يا عم انا مالي، ما اصل هيروح ممكن الولد يقول له كلمه ولا مش عارف، يا عم انا مالي ما تسيبهم. فبقى ده يطنش وده يطنش وده يطنش، فبقى ايه بقى كل لما انت بتترك المنكر كل ما الشيطان بياخد مساحه اكتر. بعد لما انت كنت زمان عارف في منكرات كده في البدايه لو انت اتكلمت خلاص الموضوع هيقف، فاحنا بنسكت، ما يا طب ماليش دعوه يا عم، دعا الخلق الخالق، اصل انا لو اتكلمت هيتريقوا عليا، اصل انا لو عملت، اصل انا، فضلنا نعمل كده لحد ما بقى المنكر بيدخل في بيتك في موبايلك على تليفونك بيخترق البيت عندك، بيخترق اسرتك، بقى في الشوارع عندك، ما بقتش عارف تتكلم، ما بقتش عارف تقول يا جماعه، بقيت تيجي تنكر دلوقتي خلاص هو استأسد عليك، غير لما كان زمان ان مجرد بس هو فاهم ان هو غلط، فاهم ان ده حرام، هو بيعمل ده وهو مستخفي، يعني كان زمان يقدر شاب يقف في الشارع يشرب، يلف سجارة حشيش ويشرب. والله كان من قبل رمضان كنت ماشي في الشارع، ماشي في الشارع يعني وقت العصر، وماشي في شارع يعني على عندنا في المنصورة على النيل، يعني اللي هو ايه، حتة الناس كلها اصلا بتمشي فيها والناس بتجري فيها، يعني زي الكورنيش مثلا في اسكندرية كده. واتنين شباب يعني قاعدين على الكنب اللي هو المعمول ده، الكراسي اللي معمولة دي، ومطلعين الحشيش وبيلفوا كده في واضح النهار وقدام الناس. يعني هو بيطلع له حتة الحشيش وبيديها له يشمها، وايه رأيك ومش عارف ايه وبتاع. انت متخيل ان انت تلاقي المنظر ده في الشارع؟ هو ايه اللي حصل؟ ده كان بيحصل زمان؟ لا، ما كانش بيحصل. كان اللي بيعمل ده بيستخبى. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان السيدة مريم كانت خايفة وعندها حياء، واحنا عايزين نرجع ده، عايزين نرجع معاني ان احنا نستحي دلوقتي البنت. يعني الله المستعان، بقى الموضوع صعب جدا فعلا يا شباب. فاحنا عايزين نفوق، عايزين نرجع للمعاني دي، معاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في شعبة من شعب الايمان اسمها الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الايمان، الحياء من الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والايمان قرناء جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني ده كان كلام حياء، الحياء اللي يدفع البنت اللي هي أصلا من نفسها مش مستنية حد يقولها البسي واسع، ولا هي تستحي إن هي تلبس بنطلون ضيق، ولا هي تلبس حاجة تجسم جسمها، تظهر المفاتن بتاعتها، وتمشي تبقى ماشي معدية من جنبك بنت ريحتها ايه ده، هي نازله من البيت كده ازاي؟ فين الاب، فين الاخ، فين النصيحه، فين التربيه، فين النشأة من وهي صغيره؟ فاحنا محتاجين نحيي المعاني دي في نفوسنا، الحياء. فسيده مريم لما وصلت لمرحله ان الناس هتتهمها، مش ان الناس تشوفها في الشارع وهي بارادتها وشايفينها وهي بتعمل ده، او ان هي تنزل فيديو على تيك توك مثلا بتغني ولا بترقص ولا بتحرك بقى وتترقص وتعمل وتنزل صورة ليها وهي واخدة بوز معين ومش عارف ايه. السيدة مريم لما هي ايه، ده من عند ربنا، يعني ربنا ارسل ليها سيدنا جبريل عليه السلام ونفخ فيها من روحي عليه السلام، عيسى عليه السلام، وهي عارفة ان ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي مؤمنة وعابدة وتقية، ولما خايفة من كلام الناس ان هم يقولوا عليها او يتهموها بالسوء، بتقول يا ليتني مت قبلها وكنت ناسيا منسيا. فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت ناسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس، استحياء من الناس، يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي المولودة من غير بعل، يعني زوج، يعني وكنت ناسيا منسيا. ناسيا منسيا يعني إيه؟ يقولك نسي فترك طلبه، أو يعني كل شيء، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. ناسيا منسيا، ما حدش يفتكرني ولا يعرفني، بس ما حدش يتهمني في عرضي. وقال قتادة: وكنت ناسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. هنا خد بالك إن في حاجة، معنى مهم محتاجين إن احنا ننتبه ليه. السيدة مريم كانت نزل عليها بلاء شديد جدا، وأحيانا احنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بلاء وانت تبقى شايف إن ده شر. يعني هي السيدة مريم، يعني هو حتى هنا بعض العلماء بيقول كلمة جميلة، بيقول إيه: رب كرب كرهته وفيه من الخير ما تحبه، فأي سعادة كتبت لمريم بولادة عيسى وما تلاه من الذكر العظيم عند الأمم والآخرة خير. يعني إيه؟ يعني سيدة مريم كانت بتتمنى الموت من شدة البلاء والكرب اللي كانت هي فيه، والبلاء ده كان سبب إن إحنا دلوقتي بنتكلم عنها، إن اسمها على مر العصور والتاريخ في القرآن مسجل، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها ويشرفها في كتاب الله ويثني عليها ثناء حسنا، والذكر بتاعها يمتد. كل ده بسبب إيه؟ بسبب البلاء ده. فأحيانا تتحط في امتحان وفي اختبار وتبقى أنت شايفه حاجة وحشة، لكن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه اللطيف. قال تعالى: الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. اللطيف من معاني اسم الله لطيف، اللطف من الخفاء. فاللطيف يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك الخير، يعني ربنا يريد سبحانه وتعالى إنه يرفع العبد في منزلة معينة من الخير، يريد إنه يصطفي الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يسوق الإنسان، يسوق الإنسان للمنزلة دي عن طريق المحن. فتنزلك تلاقي جاي لك بلايا وابتلاءات ومصايب وانت شايفها شر، لكن سبحان الله تكون دي سبب في ان الانسان يترفع درجتك، يكون فيها لطف خفي من ربنا سبحانه وتعالى. زي وده التعليق اللي سيدنا يوسف قاله في نهايه القصه. يعني انت لما تقعد تفكر كده وتشوف حياه سيدنا يوسف عامله ازاي، بلاء بعد بلاء. يعني الاول يترمي في البير، وبعدين يتباع عبد، وبعدين يتخذ في قصر العزيز، وبعدين يتهم في عرضه ظلم، وبعدين يتسجن ويقعد في السجن، فلبث في السجن بضع سنين لا يسجنونه حتى حين، كده فقاعد في السجن. وبعدين يطلع من السجن يبقى عزيز مصر، وبعدين اخواته يجوا، وبعدين نشوف الايه المنحنى قاعد يعلى تاني. في الاخر سيدنا يوسف الايه قال: ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف هو شايف كل ده إيه؟ إحسان. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع إن في لقطات كتير في حياة يوسف عليه السلام فيها بلاءات صعبة، السجن والجب والاستعباد والاتهام، إن أصعب حاجة على الإنسان الشريف العفيف إنه يتهم في عرض الناس تتكلم عنه. فهو شايف كل ده إحسان من ربنا سبحانه وتعالى. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اسمع عليه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطف، أنا ما وصلتش للمكانة دي غير بلطف ربنا سبحانه وتعالى. قال: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قرأ بعضهم: فناداها من تحتها، بمعنى الذي تحتها اللي هو عيسى عليه السلام. وقرأ آخرون اللي هي القراءة بتاعتنا يعني فناداها من تحتها. هنا بقى اختلفوا في المفسرين، بعض المفسرين قال ان اللي ناداها جاء جبريل عليه السلام، وبعض المفسرين رد القول ده وقال ان اللي ناداها هو عيسى. قال مجاهد: فناداها من تحتها قال عيسى، عيسى ابن مريم. تمام، هو ده اللي ناداها. قال لها ايه بقى؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. وقوله ألا تحزني أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب: قد جعل ربك تحتك سرية. قال الجدول: سري هو النهر، النهر الصغير، ربيع الماء، جدول الماء. فهنا الآية فيها إشارة إن الإنسان يتخلق بالخلق ده، إن أنت في وقت ناس بتبقى حواليك عندها بلاءات وعندها مصايب، مهم إن أنت تبقى رحمة على الناس اللي حواليك، إن أنت تعرف تصبر الناس، إن أنت تعرف تثبت الناس اللي حواليك. سيدنا عيسى في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى أنطق سيدنا عيسى، أو سواء القول إن ده سيدنا جبريل، ألا تحزني. إن يا جماعة الحزن أصلا، الحزن ده حاجة غير مطلوبة شرعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الهم والحزن. ليه؟ لأن الحزن ده في واحد من شدة الحزن ممكن تكملة الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. والله من شدة الحزن ان هو يبقى زي العاجز بالظبط، مش قادر يعمل حاجة، والشيطان بيحب اللحظة دي، لحظات الحزن دي. فمسألة ان احنا نبقى رحمة على الناس اللي حوالينا، تلاقي حد حزين انت تقف جنبه تجبر بخطوه. يا جماعة ده من الدين، ده من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، سرور تدخله على قلب مسلم. يعني انت تلاقي مثلا ابوك ولا تلاقي امك قاعدة مهمومة ولا حزينة، تقعد تتكلم معاها تضحكها، ده من احب الاعمال لربنا سبحانه وتعالى. سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا. شوف شوف الحاجات دي اللي احنا مش واخدين بالنا منها. احنا مركزين ايه؟ لا لازم الصلاة، ماشي مهم انت تصلي قيام الليل، مهم انت تقرأ، لكن في معاني تانية، في شعب في الايمان تانية لما الانسان بيعملها والله اصلا بيتفتح له في العبادات دي. يعني انت بتبقى انت فاهم، انت حاطط دماغك ان انا لازم اللي هيجيب اللي هيعلي ايماني هي قيام الليل والماشي، ده جميل مهم ان احنا نبقى فاهمين ده. وقيام الليل احنا مش بنقول ده عشان نزهد الناس في قيام الليل، لا، لكن خليك فاهم ان في عبادات تانية ربنا بيحبها. واحيانا احنا بيبقى الموضوع فيه هوى شويه، يعني ممكن يبقى مثلا امك تطلب منك طلب، ده يبقى احب الى الله من ان انت تقعد تقرا في المصحف. فاحنا عشان احنا مثلا فاهمين ايه قاصر شويه، فنقول انا يا ماما انا بقرا قران. طب ما تسمع كلام تقضي لا حاجته. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: لان امشي مع اخي المسلم في حاجه اقضيها له خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني متخيل، يعني انت مثلا واحد صاحبك عنده مشوار، تنزل معاه تقضي معاه، يعني تساعده فيه لحد ما تخلص المشوار بتاعه. واحد نازل ابوك طلب منك طلب، امك طلبت منك حاجه، وانت تروح تعملها تقضي لها الحاجه دي، ده احسن لك من ان انت تعتكف في المسجد النبوي شهر. مش بتعتكف بقى في المسجد اللي تحت بيتك، في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اللي صلى فيه في قلب 1000 صلاه شهر. فهنا عايزين نتخلق بالخلق ده. النبي عليه الصلاه والسلام كان كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف ابا عمير اللي هو اخو سيدنا انس بن مالك، كان العصفوره بتاعته من طفل صغير، قال: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ في روايه قال بيسال، قال: ما لي ارى ابا عمير حزينا، شايف مركز مع الطفل، زعلان ليه؟ فقال انس: مات نغره يا رسول الله، العصفوره بتاعته ماتت. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بإيه؟ بيهزر معايا عشان يضحكه عليه الصلاة والسلام. ولما الموقف قال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيقول لصاحبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذ يقول لصاحبه الصديق أبو بكر: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن. شوف لما سيدنا يوسف جه واخوه كان خايف، قال ايه؟ اني انا اخوك فلا تبتئس. يا جماعه ده معنى مهم، ان انت يبقى حد عنده مشكله عنده مصيبه. هنا ناخد ده من قول عيسى عليه السلام: فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وده من لطف ربنا ان في وقت البلاء وفي وقت المحن ربنا سبحانه وتعالى لطيف، يعني بتلاقي منح في وقت البلاء. يعني انت والله لما قعدت تفكر في موضوع كورونا ده، احنا محبوسين في البيوت ماشي، والناس يعني اللي هي اللي ملتزمه بالكلام يعني، والمساجد مقفوله ومش عارف ايه، وزعلانين والعمره اتقفلت، وفي ناس كانت بتسافر عمره دلوقتي، لكن والله في خير كبير، في ناس فهمت الحكمه وفي خير كبير. يعني في ناس لمسه خير يعني لسه والله كنت بكلم واحد صاحبي بيحكي لي يعني ان هو ما شاء الله في رمضان مركز مع اهل بيته وبيصلي بيهم وبيحضر لهم كلمه وبيقولهم يعني، فبيقول لي يعني، وانا بقول له نفس الكلام، ان احنا والله اكتشفنا ان احنا كنا فعلا مقصرين جدا مع اهل بيتنا. واللي بيشغل في الدعوه ممكن قاعد بيدعو الناس اللي بره، وقاعد شغال بيكلم ده ويروح ويسافر هنا ويكلم، وممكن اهل بيته ما بيصلوش، اخواته ما فيش خالص وما فكرش ان هو. فبيقول لي صاحبي بيحكي لي، بيقول لي انا كنت قاعد بتكلم مع يعني بتكلم مع بقول كلمه كده وبنتكلم عن دخول الجنه والاسلام والشهاده ومش عارف ايه، فواحد العمي وراجل كبير، فبيقول لي يعني هو مثلا فلان اللي هو الراجل النصراني ده مش هيدخل برضه، مش هيدخل معانا الجنه، فده هو راجل طيب وهيدخل مش هيدخل معانا الجنه. فبيقول لي انا اكتشفت ان يعني اللي حواليا في حاجات كتير من المعلومات الأساسية في الدين وأنا عارفها ومكسلين. فبيقول لي لقيت خير كبير في موضوع كورونا ده، اللي انت قاعد في بيتك، في واحد قعدته في بيته هتبقى بركة، زي ما هيجي معانا دلوقتي وجعلني مباركا اينما كنت، ان البيت يتقلب طاعة، يلا يا جماعة نعمل مكان للصلاة، ويلا نقرأ من رياض الصالحين، ويلا ندعو نذكر بعض بالله، وكل واحد ونمسك كل واحد كتاب تفسير ونقرأ مع بعض ونصلي، وتعالوا نتابع البرنامج الفلاني نتفرج مع بعض. فتلاقي البيت اتملى طاعة، تلاقي البيت الملائكة فيه، البيت معروف عند الملائكة، البيت فيه بركة، ربنا يحب البيت ده. فإحنا أحيانا بنبقى شايفين إن هي إيه، حاجة شر محض كده، لا فيها خير، الله سبحان الله فيها منح، لكن الإنسان اللي يتفكر. فهنا قال إيه، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إيه يعني، هنا مهم إن الإنسان يكون إيه في توازن. يعني هو قال لها إيه، وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة، يعني قال ابن عباس إن النخلة مثمرة، يعني فيها التمر وكده والرطب يعني. وهزي إليك بجذع النخلة يعني امسكيها كده بس وهزيها. طيب انت بالله عليك، يعني واحدة امرأة لسه والدة، وألم الولادة وألم الطلق أصلا غير حاجة غير متحملة، يعني غير متصورة، يعني انت مش متخيل الألم ده عامل ازاي. وبعدين ولا انا متخيل، يعني انا يعني ما ولدتش قبل كده يعني، بس انا ايه، بس اللي شاف ألم المرأة وهي بتتألم في الولادة وفي الطلق ألم غير عادي، وهي بتبقى في حالة من الضعف وفي الوهن، في يعني امرأة ضعيفة مش قادرة لسه والدة، يعني كان في مولود وايه في وخرج كائن وخرج، ففي حالة ضعف شديد، ومع ذلك لما دي تهز نخلة، النخلة دي أصلا يعني النخلة بتبقى صلبة جدا. فربنا بيقول إيه، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليها الرطب من غير الهز، طب ما هي أصلا ضعيفة مش قادرة تعمل، والهزة بتاعتها مش هتعمل حاجة. أحيانا إحنا مهم إن إحنا يكون عندنا قصة التوكل، يعني إن إحنا نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى وما نعظمش الأسباب، لكن التوازن إن أنت ما يبقاش الموضوع دروشة، يعني ما يبقاش انا اسيب الاسباب واقول لا ان شاء الله ربنا هينصرني وربنا هيحفظني. ايوه ماشي، ربنا اللي قال لك، اللي وعدك بالحفظ وبالنصر، هو اللي قال لك سبحانه وتعالى خد بالاسباب. يعني انت بتاخد بالاسباب ليه؟ تعبد لله. يعني انا ده من الادب، من الادب ان انا، ومن الطاعة ومن العبودية، إن أنا زي ما أنا بتوكل على ربنا زي ما أنا باخد بالأسباب. يعني أنا بتسبب ليه؟ أتسبب أخد بالأسباب، ومش معظم الأسباب. يعني إحنا برضو علشان إحنا يعني إحنا عندنا مشكلة إن إحنا معظمين الأسباب قوي. إحنا في الحياة المادية عندنا الأسباب هي كل حاجة، فبقينا حتى لما نسمع قصة من القصص اللي هو حد مثلا حصل له حاجة في ظاهر اللي هي في إيه، زي إحنا بنقول مثلا كرامات كده مثلا، أو حد مثلا دعا ربنا فربنا استجاب له، او حصل معاه موقف فربنا نجاه وما كانش فيه اسباب وكده، فاحنا نقول يا عم طب ازاي ومش عارف ايه. مثلا واحده مثلا كانت ما بتخلفش مثلا في زماننا مثلا، وطلعت عمره وقعدت تدعي وتشرب ميه زمزم وتستغفر وتدعي، فرزقت بالولد، برئت باذن الله وربنا رزقها الولد. مش معنى كلامي بقى ان احنا بنتكلم عن الاسباب، ان احنا لما نسمع قصة زي دي نقول ايه ده يا عم، لا ده قصص كده بتتقال، لا مش قصص اصلا، لان اصلا من الاسباب، من الاسباب الشرعية، في اسباب يا جماعة مادية ربنا امرنا بيها، وفي اسباب شرعية. الاسباب الشرعية اللي هي ايه، اللي هي الاسباب دي اسباب اهل الايمان، يعني اسباب دي مش موجودة عند الكفار. يعني الكفار عندهم اسباب معينة بياخدوها، اللي هو 1+1=2، هتشتغل وتبذل مجهود وتتقن في العمل هتاخد، ماشي، دي سنن كونية. لكن اهل الايمان ليهم معاملة خاصة، يعني ممكن واحد يعمل مثلا في الدعوة الى الله، فربنا سبحانه وتعالى بسبب عمل الانسان ده في الدعوة وتفرغه للدعوة ربنا يرزقه. طب يا عم يقول لي طب هو ما هنا بيشتغلش، يا عم ما هو اصلا العمل للدعوة ده من الاسباب اللي الانسان يرزق بيها، والاستغفار من الاسباب اللي الانسان يرزق بيها. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. مين اللي قالك تستغفر؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال بعد الاستغفار إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فمش فمع الأسباب إن أنا بنزل وبشتغل وبروح الشغل وبتعلم وباخد، لكن في أسباب إيمانية، في أسباب إيمانية، الدعاء، صلة الرحم، بر الوالدين، في حاجات إحنا بنرزق بها وإحنا مش عارفين، في أعمال الطاعة. يعني ممكن إنسان يصلي قيام الليل فيرزق بسبب قيام الليل، يرزق زوجة صالحة ولا يرزق ذرية صالحة بسبب قيام الليل بسبب دعوة. فمش معنى كلامي هنا لما أنا بقول يا جماعة إحنا مش عايزين نبقى مسألة إن إحنا يعني ربنا أمر سيدة مريم مهزي إليك بجذع النخلة، فإحنا بنقول يا شباب ناخد بالأسباب وما نبقاش ما تبقاش الموضوع دروشة، لكن في نفس الوقت مش معناها إن أنا بقول إيه لما تسمع قصة من القصص إن واحد مثلا ربنا شفاه من غير أسباب أو كده تشك، لا، إن واحد ربنا رزق ورزق مثلا واحد تصدق بصدقة فربنا أخلف عليه أضعاف مضاعفة وجاله رزق من حيث لا يحتسب تشك وتقول لا ما هو دي واحد لا مش تحسب كده ما تحسبهاش كده. فهنا يبقى في توازن، تاخد بالأسباب وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا بقى القاعدة دي بقى في قراءة تانية تساقط، تساقط دي بالكثرة شدة كتير. فأنت هل الهزة بتاعت السيدة مريم تتساوى مع إيه تساقط عليك رطبا جنيا؟ لا طبعا. يعني برضو ما تفتكرش إن أنت بترزق بالسبب، لا أنت بترزقش بالسبب، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى، أنت بتعمل السبب والسبب ده على قدك. يعني أنت بس بتعمل حاجة فأنت بتقول يا رب إيه يعني بس كده أنا بعمل اللي على قدي اللي أنا أقدر عليه. يعني الأسباب بتاعتنا لا تتوافق مع عطاء ربنا سبحانه وتعالى. أصلا يا جماعة العمل بتاعنا كله لا يساوي الجنة. يعني إحنا لو قعدنا يعني نتعبد عبادة من أول لما تولدنا لحد لما نموت، عبادة يعني لا صيام لا لا لا نأكل ولا نشرب وبعدين وقيام لا ننام، عبادة مستمرة، هتروح يوم القيامة هتحقر العمل بتاعك ده، هتحقر، هتشوف ان انت ما عملتش حاجة، هتشوف ان ده لا يساوي الجنة. عشان كده من اسماء الله الحسنى الشكور، قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، غفور شكور. فالإنسان أصلا شوف الناس في أهل الجنة بيقولوا إيه، هي جميلة، قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. بعد لما دخلوا الجنة فبيقولوا إيه، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني احنا عمرنا ما كنا هنوصل للمكان ده في الجنة غير بالاسمين دول، اسم الله الغفور ان ربنا يسترك في الدنيا وفي الاخرة وما تتعاقبش على الذنوب بتاعتك، ده اسم الله الغفور. الشكور ان ربنا يشكر اليسير من العمل، يعني انت تعمل عمل بسيط فربنا يشكر العمل ده ويضاعف العمل اضعاف مضاعفة، فتعمل عمل فيغفر لك ويشكرك ويعطيك الجنة بسبب ايه، العمل البسيط ده. فهنا العطاء هنا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقال ولهذا امتن الله عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشراب، فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفس. وهنا دي حتة يعني حتة حلوة، يعني انت في وقت البلاء مش لازم ان انت تبقى ايه، يعني شوف حتى هنا حد من العلماء كاتب معنى لطيف، كاتب سبحان الله في قمة الغم الذي يكتسح جوانب مريم يأمرها الله تعالى أن تكون قريرة العين ويحثها على الطعام والشراب اللذين تقل رغبة المغموم فيهما إنه الانتصار على الهموم. يعني يقول إيه، إن أنت في وقت البلاء ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الحالة اللي أنت إيه الحزن لا كل واشرب، يقول فكلي واشربي وقري عينا، يعني سيبك من القصص دي خالص، اتبسطي وكلي واشربي وقري عينا، يعني خليك عينك قريرة كده تبقى قاعدة ايه، يعني عارف تقول لواحد يا عم ما تزعلش نفسك كل واشرب، الواحد اصلا في ساعة الغم وساعة الحزن ملوش نفس ياكل، فربنا بيقول لها ايه فكلي واشربي وقري عينا. أو مثلا ده كلام سيدنا عيسى قيل على بعض الأقوال يعني، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. قال لهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية اللي هي إيه؟ رطبا جنيا، وده إيه؟ والله أعلم يعني، بيقول إن ده طعام طيب للمرأة النفساء بعد الولادة يعني. وقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. أحيانا بيبقى في معارك كده يعني، أنت إيه عارف زي ما إحنا بنقول كده، يا عم بص ما تحرقش بنزين على الفاضي يعني، أنت هتتكلم كلام ملوش لازمة يعني، مش كل حاجة لازم إيه تتكلم فيها، خلاص أنت في وقت معين أنت فاهم إن الكلام مش ملوش فايدة فتسكت صمت. فهو هنا معلق تعليق جميل أوي بيقول إيه: أرشد الله مريم إلى الصمت في وقت يظن فيه أن البيان هو النجاة. يعني هي أنت تحسبها كده إن أنا أسكت ولا دافع عن نفسي؟ لا أسكت، لا أدافع عن نفسي طبعا وأتكلم، واللي يكلمني رد عليه وكلمة عشرة، ما أنا عايز أدافع عن نفسي رد التهمة عن نفسي. فربنا سبحانه وتعالى أمرها بالصمت، وده ابتلاء صعب يعني. استسلام الإنسان لأمر ربنا في الوقت ده الدليل صدق عبودية، صدق الإيمان، إن هي تستسلم للأمر. ربنا بيقول لها يعني انت الناس هتتهمك في عرضك، وربنا بيقول لها ايه؟ ما ترديش. متخيل ده؟ فاستسلام مريم، شوف زي ما الشيخ هنا كاتب ايه، بيقول ايه: ارشد الله مريم الى الصمت في وقت يظن فيه ان البيان هو النجاة. لما تتكلم ده اللي هينجيها. فامتثلت الامر، فرأت من حسن تدبير الله لها خيرا مما يمكن ان تدبره لنفسه. الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما انت تمتثل الامر، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك اعمل كذا، بس هي يعني بالعقل كده مش جايه. طب المفروض ان انا، لا هو قال لك في الوقت ده قول الصدق. ايوه اصلا لو قلت الصدق هتبقى هيحصل لي مشكله. لا انت لازم يبقى عندك يقين ان الصدق هو اللي هينجيك. فقال لها الصمت. قال: فاما ترين من البشر احدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم يعني الإمساك، إمساك عن الطعام يعني. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس: في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمت. طيب احنا ايه ممكن ايه نقف عند هنا عند الآية دي، يعني نختم هنا بالتعليق. يا برضو كاتب تعليق جميل قوي بيقول ايه: ليست كل المعارك يحتاج او يحتاج الانتصار فيها الى اندفاع وقوة، بل بعضها يحتاج الى هدوء وسكينة فقط. يعني عايزين نتعلم المعنى ده. معنى ايه؟ ان احنا نتعلم ان احنا في حاجات معينه مش لازم ترد، مش لازم تتكلم. يعني انت لقيت ان الكلام هنا مش هيفيد بحاجه، دخلت في نقاش مثلا مع حد على الفيسبوك وفي في الكومنتات في التعليقات في موضوع مش عارف ايه، ولقيت ان الشخص هو اصلا لا يبحث عن الحق، هو ما بيدورش عن الحق، هو بس بيتكلم بيجادل وخلاص، ما تكملش. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النوع ده من المراء، الجدال. خلاص ما تكملش، اسكت. اتعلم ان انت في مواقف معينة مش لازم تنتصر لنفسك، مش لازم تنتصر لنفسك. يعني كان حتى كنت فترة كده، فترة من حياتي كنت بمر بابتلاءات صعبة جدا، وكان بيطلع كلام ومش عارف ايه وبتاعه، يعني حاجات صعبة كده. فشهوة النفس والشيطان بيخلي الانسان عايز ايه؟ عايز ينتصر لنفسه، عايز ايه؟ ان انت ترد وتقول وتتكلم فكان شيخي ربنا يبارك فيه ويحفظه كان قال لي ايه؟ قال لي نصيحة، قال لي بص، بيقول لي ما تنتصرش لنفسك علشان ما تفقدش معية ربنا سبحانه وتعالى. يعني عارفين قصة سيدنا ابو بكر لما كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي واحد بيشتم سيدنا ابو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه، وسيدنا أبو بكر قاعد ساكت ما بيردش، والنبي عليه الصلاة والسلام مبتسم يعني. فبعدين سيدنا أبو بكر بعد فترة رد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ومشي. فمعنى الحديث يعني إن لما كان سيدنا أبو بكر ساكت كان في ملك بيرد عنه، ولما رد حضر الشيطان. مش معنى كده إن الإنسان ما ياخدش حقه يعني من غير ما يعتدي، لكن معناها إن أحيانا في مشاكل معينة خليك عبد، شوف ربنا بيحب إيه في الوقت ده وخليك مع ربنا ليه، علشان تبقى مؤيد، عشان تبقى منصور. علشان أحيانا لما الإنسان بينتصر لنفسه ويبقى عايز إن هو يكسب وعايز وأعمل كذا وهرد عليه وهعمل له مش عارف إيه، بيبقى مخزول والله. فكل ما أنت هتبقى ملتزم العبودية في وقت البلاء، شوف ربنا يحب منك إيه في الوقت ده، أنا إيه مطلوب مني، ربنا يريد مني إيه دلوقتي. ده السؤال اللي تسأله نفسك، إن أنا دلوقتي أرد على الشخص ده ولا أسكت، ربنا يحب مني إيه. لو أنت بتسأل نفسك الأسئلة دي في وقت المشاكل وفي وقت الخلافات، مشاكل كتيرة تتحل. هتلاقي نفسك إن أنت ربنا بيأيدك، هتلاقي إن أنت في مواقف معينة ربنا سبحانه وتعالى ثبتك، وكان في الموقف ده كنت انت ممكن ايه تخرج عن شعورك وتتنرفز وتقول كلام وتغلط، تلاقي ربنا عصمك. ليه؟ لان انت في الموقف ده كنت مراعي ربنا، كنت بتشوف ايه اللي يرضي ربنا، كنتش عايز تنتصر لنفسك. وده مهم في الدعوة يعني، مهم ان انت في الدعوة دخلت في نقاش مع حد ما يبقاش هدفك ان انت تقيم عليه الحجة وتحط عليه زي ما احنا بنقول وتعمل مش عارف ايه، لا لا خالص. إيه كان حتى شيخي بيعلمني كلمة، بيقول لي كسب القلوب أهم من كسب المواقف. يعني إن أنت ممكن في موقف معين تخرج خسران بس كسبت قلب اللي قدامك. وكسب القلوب ده الجسر اللي أنت هتمرر عليه دعوتك للناس. يعني أنت قبل لما يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان متربع على عرش قلوب الصحابة. يعني سيدنا عمرو بن العاص بيحكي في حديث طويل، بيحكي ان انا بيقول ان كان في فترة من حياتي، بيقول كانت امنيتي ان انا استمكن من النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيقول احب الي من الدنيا كلها، ان انا اتمكن منه واقتله، وكان هو ابغض واحد لي على وجه الارض. تخيل سيدنا عمرو بن العاص بيقول لك كنت مت على الحاله دي، كنت ضعت في النار، مخلد في النار. بيقول بعد ما اسلم، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما اسلم بقى من احب الناس الى قلبي، وبيقول ما كنتش اقدر ابص له اجلانا له. يعني لو حد قال لي اوصف النبي ما اطقت، مش هعرف ليه، اجلانا له. فمهم ان انت تكسب قلوب الناس اللي حواليك، يعني كسب القلوب في الدعوه مهم. فعايزين نتعلم الأدب ده، إن إحنا سيدة مريم أمرت، قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما مش هتكلم، فلن أكلم اليوم إنسي. ما تعرضيش نفسك تلاقي بنت أو ست مثلا داخلة في نقاش وسط الرجالة وبتعلي صوتها إيه، لا ما ينفعش. المرأة ما تحطش نفسها في الموقف ده، حد يقول لها كلمة، حد يرد عليها، هي خلاص سكتت. وبعدين لما تيجي بعدين فأشارت إليه امتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى. أدب، الأدب هو الامتثال. طولنا عليكم النهاردة، سامحونا، هنقف عند الآية دي النهاردة إن شاء الله، وبإذن الله نكمل بكرة في قصة السيدة مريم فأتت به. لا إحنا تقريبا شباب بكرة في تعارض في المواعيد، فمش هنعرف ناخد مجلس بكرة، فإحنا بإذن الله برضو هرجع مع الشباب المنظمين يعني، ربنا يبارك فيهم. فاحنا في الغالب هيبقى موعدنا يوم السبت، في موعدنا الساعة 11 بإذن الله نكمل بقى إيه قصة السيدة مريم فأتت به قومها تحمله. ولو في معاد بكرة يعني إيه هنعرفكم برضه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.